الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: فوائد معرفة المدني والمكي. قال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها ظهور بلاغة القرآن بأعلى مراتبه، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. قد مر معنا معنى ذلك، فإنك تستفيد بهذا بلاغة القرآن، وهذه البلاغة تكسبك فقها في الدعوة إلى الله، وتكسبك قوة كذلك في اللغة العربية. واللغة العربية كما قلنا في دروس سابقة تكتسب بثلاثة أشياء: بمعرفة قواعدها، وثانيا بكثرة القراءة والاستماع في مادتها، لأن اللغة ليس فقط معرفة القواعد، ولكن معرفة القواعد مع قوة الأسلوب والتطبيق لهذه القواعد. وهذا أين تجده؟ تجده في مضامنه، وأعظم مضامنه أين؟ القرآن وصحيح السنة، وكذلك فصيح شعر العرب. فهذه ثلاثة مواضع هي مضان اللغة العربية. فإذا أكثر الإنسان من القراءة والاستماع في ذلك حصل واكتسب على اللغة العربية. وهكذا كذلك مجالسة أهل الفصاحة، مجالسة أهل الفصاحة، وقد كان العلماء الأولون يعتنون بهذه الثلاثة، وربما أرسلوا أبنائهم إلى البوادي والأرياف، وكذلك عند بعض الأعراب ليكتسبوا اللغة العربية. نحن اليوم في ضعف في اللغة العربية، ربما وأنا واحد من هؤلاء الضعفاء. إذا رأيت حشرة من الحشرات ما أعرف أسميها إيش اسمها، بينما أجد بعض أبناء أهلي الذين يعيشون في بعض البوادي يعرف يسميها، فأسأله: يا عبد الرحمن، ما اسم هذا؟ وهذا اسمه كذا، وهذا اسمه كذا. من أين أتى بهذه الأسماء؟ أتى بها من أهله الذين حافظوا على هذه الأسماء. نحن نقول للنمل كله درس، كله نمل، لكنهم هم يفرقون بين الأحمر وبين الأسود وبين الصغير وبين الكبير. وهكذا ربما إذا رأينا حية نقول كلها حية، لكنهم هم يفرقون، يسمون هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا. فهذا يكتسب من مخالطة الناس. فليس كل شيء تجده في ماذا؟ في القواميس أو في كذلك ماذا؟ الكتب. فالشاهد أن من فوائده أن يكتسب الإنسان كما قلنا هذا المعنى، وهو قوة وبلاغة القرآن الذي به تصل إلى قوة وبلاغة اللغة. وانظر إلى بعض ذلك كما مر ومثل به الشيخ رحمه الله، كما قال في سورة المدثر والقمر: تجد شدة وقوة الأسلوب والخطاب، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، إلى آخره. قال ثانيا: ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم، عندي بحسب الأمم، وصوابه بحسب الأهم، عندكم بحسب الأهم. قال: على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ، واستعدادهم للقبول والتنفيذ. نعم، كذلك من حكم وفوائد معرفة المدني والمكي أن تعرف حكمة التشريع، وذلك في التدريج في الأحكام، وهذا يكسبك كذلك فقها في الدعوة إلى الله، وكذلك إدراكا لسماحة الشريعة الذي به تكون فقيها بمعنى الكلمة. ولهذا يروى عن الثوري رحمه الله تعالى يقول: ليس الفقيه الذي يشدد على الناس فإن التشديد الكل يحسنه، ولكن الفقيه الذي ييسر على الناس أو الذي يستطيع أن ييسر على الناس. ومعناه التيسير بالدليل، ليس التيسير بالهوى والتساهل. قال ثالثا: تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم على أن يتبعوا ما سلكه القرآن. فمن الثاني مثلا التدرج في تحريم الخمر، والتدرج كذلك في تحريم الربا وغيره من المحرمات، والتدرج في فرض فرائض كالتدرج في فرض الصيام، كان أولا على التخييف ثم صار على الوجوب. قال ثالثا: تربية الدعاة إلى الله وتوجيههم على أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حين المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. وهذا كذلك مما يستفاد من معرفة القرآن المدني والمكي، فإن الداعي إلى الله يستفيد من هذه الأساليب ما يحتاجه في دعوته إلى الله، فيبدأ بالأهم فالأهم، ويتدرج في كذلك عرض الشريعة، وكذلك يخاطب كل قوم بحسب ما يحتاجون، ويفرق بين أوصاف وأصناف الناس، فالكافر غير المنافق، والكتابي غير المشرك، والمؤمن غير المسلم، وغير ذلك مما يعلمه ويستفيد من هذه الأحكام. قال رابعا: تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية، يعني ولم يمكن الجمع، ومبحث هذا في كتب أصول الفقه. قال: يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها، وهذا ليس دائما، لكن كما قلنا هذا يرجع إليه في كتب أصول الفقه، فإنه هناك تذكر الضوابط والشروط التي بها يكون النسخ، فليس كل مدني ظاهره التعارض مع المكي فهو ناسخ له، لا. قال خامسا، طيب هو ذكر أربعة ولكن نزيد نحن خامسا: يعين على فهم التفسير، فمعرفة المدني والمكي من أعظم ما يعين على معرفة التفسير، فأنت تستفيد وتفهم تفسير القرآن بتفريقك للآية المكية من الآية المدنية، أولا من جهة المخاطبين، ثانيا من جهة أسلوب الخطاب، ثالثا من جهة معرفة الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من المسائل الأخرى التي تستفيدها بمعرفة الآية المكية من الآية المدنية، والسورة المكية من السورة المدنية. وهكذا كذلك ممكن يراه سادسا: أنك بمعرفتك للمكي من المدني يكون عندك معرفة وإدراك للسيرة النبوية، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تعرف ما نزل عليه في مكة، وما نزل عليه في المدينة، وما نزل عليه في غزوة كذا وغزوة كذا وغزوة كذا، وموضع كذا وسفر كذا وصلح كذا، وبه يكون عندك اطلاع للسيرة بأدلة القرآن، فتجمع بما ورد بصحيح السنة وما ذكره أهل السير بإسناد صحيح مع ما ورد في القرآن، مع ما ورد في القرآن، فيكون عندك ماذا؟ فيكون عندك في هذا معرفة وكذلك إدراك عظيم ودقيق في تفاصيل السيرة. بينما لو لم تميز وكان القرآن عندك شيئا واحدا ما حصل لك هذا التمييز ولا هذه المعرفة. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.